بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي. اقرأ وتكون مكة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي وتكون مكة عن يساره ويكبر مع كل حصاة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال رمى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جمرة العقبة من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. قال: فقيل له: إن أناسا يرمونها من فوقها. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث أورده الإمام مسلم رحمه الله لبيان المكان الذي يرمي منه رامي الجمار جمرة العقبة الكبرى، التي هي الجمرة الكبرى التي تلي مكة. ولما كانت هذه الجمرة بجانبها عقبة، كان بجوارها جبل لا يتمكن الرامي من أن يرمي من جهة الجبل، فرماها النبي صلى الله عليه وسلم حيث استقبلها وجعل منى عن يمينه ومكة عن شماله، ثم رمى بها. وفي أيام عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أخبره بعض الناس أن من الرماة ما كان يرميها من جهة الجبل، كأنه يصعد على الجبل ثم يرميها من فوق. فأخبر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرميها بالصفة التي ذكر، يستقبلها ويجعل مكة عن يساره ومنا عن يمينه ويرميها. وأكد ذلك بقوله إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرميها، وأقسم بأنه رأى ذلك، ورمي رسول الله صلى الله عليه وسلم لها وهو الذي أنزل الله عليه سورة البقرة،

رمى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جمرة العقبة من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر مع كل حصات، قال: فقيل له: إن ناسا يرمونها من فوقها. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. قال: فيه فوائد، منها إثبات رمي جمرة العقبة يوم النحر وهو مجمع عليه وهو واجب وهو أحد أسباب التحلل، وهي ثلاثة: رمي جمرة العقبة يوم النحر، فطواف الإفاضة مع سعيه إن لم يكن سعى، والثالث الحلق، الحلق عند من يقول أنه نسك وهو الصحيح، فلو أنه من الحج. نعم نعم، الحلق أنه نسك، قال: وهو الصحيح، فلو ترك رمي جمرة العقبة حتى فاتت أيام التشريق فحجه صحيح. نعم، وعليه يعني دم، ما يلزم منه أن يكون السعي يعني مباشر. نعم، يقول عليه دم. هذا هو قول الشافعي والجمهور. وقال بعض أصحاب مالك: الرمي ركن، لا يصح الحج إلا به. والمشهور أن رمي جمرة العقبة واجب من الواجبات. أيوة، واجب من واجبات الحج، ليس ركن، يجب فعله، وليس لأحد أن يتركه، وإذا ترك الرمي جبره بدم. نعم نعم. وقال بعض أصحاب مالك: الرمي ركن، لا يصح الحج إلا به. وحكى ابن جرير عن بعض الناس أن رمي الجمار إنما شرع حفظا للتكبير، ولو تركه وكبر أجزأه. ونحوه عن عائشة رضي الله عنها، والصحيح المشهور ما قدمناه، يعني من أنه واجب. وأما كونه ليس بواجب هذا قول شاذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمار وقال: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. نعم نعم. قال: ومنها كون الرمي سبع حصيات وهو مجمع عليه، ومنها استحباب التكبير مع كل حصاء. نعم، وهو مذهبنا ومذهب مالك والعلماء كافة. قال القاضي عياض رحمه الله: وأجمعوا على أنه لو ترك التكبير لا شيء عليه، ومنه استحباب كون الرمي من بطن الوادي، فيستحب أن يقف تحتها في بطن الوادي فيجعل مكة عن يساره ومنا عن يمينه. نعم، ويستقبل العقبة والجمرة ويرميها بالحصيات السبع، وهذا هو الصحيح في مذهبنا. وبه قال جمهور العلماء، وقال بعض أصحابنا: يستحب أن يقف مستقبل الجمرة مستدبرا مكة. وقال بعض أصحابنا: يستحب أن يقف مستقبل الكعبة وتكون الجمرة عن يمينه. والصحيح الأول. نعم، يعني أنه يستقبل. نعم، الجمرة ويجعل مكة عن يساره ومن عن يمينه. وأجمعوا على أنه من حيث رماها جاز، سواء استقبلها أو جعلها عن يمينه أو عن يساره، أو رماها من فوقها أو أسفلها، أو وقف في وسطها ورماها، أو رمى باقي الجمرات في باقي أيام التشريق، فيستحب من فوقها. وأما قوله: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، فسبق شرحه قريبا، والله أعلم. نعم. قوله عن الأعمش: سمعت الحجاج بن يوسف يقول وهو يخطب على المنبر: ألفوا القرآن كما ألفه جبريل، السورة التي يذكر فيها البقرة، والسورة التي يذكر فيها النساء، والسورة التي يذكر فيها آل عمران، فلقيت إبراهيم فأخبرته بقوله فسبه. قال القاضي عياض رحمه الله: إن كان الحاج أراد بقوله كما إن كان الحجاج أحسن إن كان الحجاج أراد بقوله كما ألفه جبريل تأليف الآية كما ألفه جبريل نعم كما أراد بقوله كما ألفه ألفه جبريل ايش عندك بالشدة ولا بالشدة كما ألفه جبريل كما ألفه جبريل يعني كما نزل به جبريل نعم كما نزل جبريل لأن القرآن كلام الله جبريل أخذه من رب العالمين وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم نعم كما ألفه جبريل تأليف الآي في كل سورة ونظمها على ما هي عليه تأليف الآي عن نظمها وقراءتها كما هي عليه نعم كما هي عليه الآن في المصحف فهو إجماع المسلمين وأجمعوا أن ذلك تأليف النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان يريد تأليف السورة بعضها في أثر بعض فهو قول بعض الفقهاء والقراء وهذا بعيد نعم وخالفهم المحققون نعم وقالوا بل هو اجتهاد من الأئمة وليس بتوقيف. قال القاضي عياض رحمه الله هذا فيما يريدون به يعني ترتيب السور نعم. لكن الصحيح نعم. أن القرآن ترتيبه توقيفي سواء في آياته أو في سوره أو في سوره سنت نعم. قال القاضي عياض رحمه الله وتقديمه هنا النساء على آل عمران دليل على أنه لم يرد الأنظم الآي على أنه إيه؟ لم يرد إلا نظم الآي إلا نظم الآية نظم الآية نعم يعني أن أن ترتيب السور نعم يرون أنه من باب الاجتهاد وأن ترتيب الآية أنه توقيفي نعم والصحيح أنه نعم توقيفي في جميعه نعم وكونه عطف النساء على البقرة وعطف عليها آل عمران نعم. يعني العطف هنا قد لا يقتضي الترتيب نعم. قال لأن الحجاج إنما كان يتتبع مصحف عثمان رضي الله عنه ولا يخالفه والظاهر أنه أراد ترتيب الآي لا ترتيب الصور نعم. قوله وجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه هذا دليل للمذهب الصحيح الذي قدمناه في الموقف المستحب للرمي في المستحب نعم المستحب في الرمي المستحب للرمي نعم يعني أنه يرمي من بطن الوادي نعم. قوله حدثنا أبو المحيات هو بضم الميم وفتح الحاء المهملة وتشديد الياء المثنى تحت والله أعلم نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا وبيان قوله صلى الله عليه وسلم لتأخذوا مناسككم. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم جميعا عن عيسى بن يونس قال ابن خشرم أخبرنا عيسى عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا رضي الله عنه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه نعم نعم هذه يعني صفة رمي النبي صلى الله عليه وسلم الجمار ولعله رماها في يوم من الأيام لأن الرمية يتكرر، فرماه مرة راجلا ومرة راكبا ليراه الناس ويتأسوا به، كما هو الحال عندما طاف صلى الله عليه وسلم، طاف مرة راكبا ومرة ماشيا. كل ذلك دليل على أن هذا جائز، وأن العبرة في ذلك هي المصلحة، والله أعلم. نعم. قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن يزيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن حسين عن جدته أم الحسين رضي الله عنها قال سمعتها تقول حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة أحدهما يقود به راحلته والآخر رافع ثوبه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشمس. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا كثيرا، ثم سمعته يقول إن إن أمر عليكم عبد مجدع إن أمر يعني إن أمر عليكم إن تولى عليكم عبد مجدع وصار أميرا لكم أيوة إن أمر عليكم عبد مجدع حسبتها قالت أسود يقودكم بكتاب الله تعالى فاسمعوا له وأطيعوا. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحثهم على أن يسمعوا ويطيعوا لأمرائهم، وضرب لهم مثلا قال وإن كان هذا الأمير يعني عبدا مجدعا يعني مجدع الأنف أو مجدع الأطراف أسود فعليكم أن تطيعوا أمره ما دام يحكم فيكم بأمر الله وما دام يحكم فيكم بشرع الله، لأن العبرة بما يدعو إليه وما يحكم به، فإن كان مطيعا لله ورسوله فوجب عليكم أن تطيعوه وتتبعوه. نعم. قال وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن الحصين عن أم الحصين رضي الله عنها جدته قالت حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. قال مسلم واسم أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد وهو خال محمد بن سلمة روى عنه وكيع وحجاج الأعور. نعم انتهى. نعم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.